فلو جئت إلى المسجد وقد قرأ الإمام الفاتحة ثم أدركت معه السورة فهل أعتبر مدركا لتكبيرة الإحرام؟ لا شك تكون مدركا لها لأنك كبرت قبل ركوعه، لكن الناس يتفاوتون، فليس من يحضر إلى المسجد عند الأذان كمن لا يحضر إلا عند الإقامة، وليس من يحضر قبل الأذان احتياطا ورغبة في التقدم كمن لم يحضر إلا عند الأذان، كما أن من يحضر عند الإقامة ليس كمن تفوته ركعات أو ركعة أو تفوته بداية الصلاة، فالناس منازل وحظوظهم متفاوتة ورغباتهم متفاوتة، وكلما كان المرء أشد رغبة فيما عند الله كلما كان أكثر حرصا على المبادرة إلى الصلاة، فنسأل الله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.